من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. فلا قياس، لا قياس على ان الله لما حلف بالمخلوق يجوز للانسان يحلف بالمخلوق، ما في قياس، لان الله عندما يقسم بالمخلوق يعظم نفسه، اما نحن اذا قسمنا بالمخلوق نعظم هذا المخلوق، وهذا منه عنه، يعني نهانا الله ان نعظم يعني احد بالحلف الا وان نحلف الا به سبحانه وتعالى. ان الهكم لواحد، هنا المقصود بالاله ليس هو الخالق، والا فالعرب لا شك المشركون كانوا يعتقدون بان الخالق واحد وانه لم يشرك ويشترك مع الله عز وجل احدا في خلقه، هذا يفهمونه تمام ويدركونه، ما قالوا ان في اله اخر خلقه، وانما المقصود هنا بالاله المعبود، المعبود، وكانت العرب تعبد الله وتعبد معه هو يعني. فالاله ما يؤله، ومن الاله معنى العباده، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وتذرك موسى وقومه يفسدون في الارض ويذرك والهتك، وفي القراءه الاخرى قراءه ابن عباس: ويذرك والهتك، يعني وعبادتك، يعني يعبد غير ما تعبد. فالاله هي العباده، والاله هو المعبود، والعرب تجعل كل ما يقدس ويعبد بصنوف من صنوف العباده، كطواف مثلا او ركوع او سجود او ذبح او نذر، يسمونه اله، سواء كان هذا الاله حجر، ملك، شجره، انسان، سماء، ارض، اي شيء يتوجه اليه ويرى فيه التقديس ويستمد منه شيء من النفع ويطلب منه دفع شيء من الضر، هذا هو الاله. ولذلك استنكروا ان يعني من الرسول ان يدعوهم الى ان يوحدوا الله في العباده، قالوا: اجعل الالهه، اي وهي شتى عندهم، الها واحدا، يعني الا نعبد الا الها واحدا فقط، ان هذا لشيء عجاب. وكانت لهم اصنام يعبدونها، و يعني رجال صالحين يعبدونهم، وملائكه يتقربون بدعائهم الى الله عز وجل، فاستكبروا أن يجعلوا كل عبادة وكل التقديس وكل الطلب وكل التوجه وكل الخوف وكل الرجاء لإله واحد. فلذلك هنا الله يقسم لهم بأن إلههم الذي يستحق أن يكون إلها إنما هو واحد فقط، أي لا تألهوا ولا تعبدوا إلا إلها واحد هو الله جل وعلا. إن إلهكم لواحد، ثم وصف الله عز وجل هذا الإله الواحد وهو نفسه سبحانه وتعالى ونفسه، قال: رب السماوات والأرض. الرب هنا بمعنى الخالق والمالك والمتصرف والسيد، وكل هذا من معاني الرب في لغة العرب. ربهم خالقهم موجودهم سبحانه وتعالى، سيد ما في السماوات وما في الأرض، يعني سيد المطاع الذي يأمر فيطيع في السماوات والأرض، كذلك المتصرف في شؤونهم جل وعلا، وما بينهما اي من كواكب او من نجوم او من خلائق، ورب المشارق. المشارق اللي هو المكان الذي تشرق منه الشمس وتشرق منه النجوم، والمقصود طبعا جهة، وعدت المشارق، وذلك لان الارض يعني الجهة التي تشرق منها الشمس وان كانت جهة واحدة لانها متعددة من الصيف الى الشتاء، ففي تقريبا 360 درجة، يعني كل يوم الشمس تشرق من مكان غير المكان الاخر على وجه الارض، فتتحول الشمس الى 360 مشرق، يعني جئة ما بهذا في السنة الواحدة. وما دام انه رب المشارق فهو كذلك رب المغارب سبحانه وتعالى. هذا ما يسميه علماء التوحيد الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الالوهية، بمعنى ما دام انه هو الرب، معنى انه هو الخالق ورب السماوات والارض ورب المشارق، فاذا هو المستحق وحده للعباد، كما قال في اخرى: الا له الخلق والامر، ان ما دام انه قد خلق فهو الذي يامر والذي ينبغي ان يطاع سبحانه وتعالى. فيقول علماء التوحيد بان توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه، بمعنى انه يستلزم، يعني ما دام ان الانسان يؤمن بان الله هو الرب وهو الخالق، اذا لابد يلزمك ان تجعل الاخلاص

قال تبارك وتعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. حق الذي لا شبهة فيه، وصدق المرسلين يعني الذين سبقوه كموسى وعيسى، يعني جاء بما يصدقهم، وأولئك لم يكونوا مجنونين. إنكم لذائق العذاب الأليم، أي في الآخرة، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. يعني لا جزاء لكم، يعني هذا الجزاء مو فقط لأن الله عز وجل قد جبركم على هذا، وإنما بسبب عملكم وبما اكتسبتموه تذوقون هذا العذاب يوم القيامة. إلا عباد الله المخلصين. ونقف عند هذه الآية الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله.